لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وعليه تعليقة وشرح مختصر للشيخ عبد الرزاق البدر. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، يعني قول الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته، قال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية. قال في الشرح: شرع المصنف رحمه الله تعالى في تقرير ما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف والنصح لهم، كما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطبعا التفسير مشهور بين العلماء أن أولي الأمر بين الأمراء والعلماء، بعضهم يقول الأمراء وبعضهم يقول الأمراء والعلماء. قال: وقد تتابع العلماء على إيراد هذه المسألة في مصنفاتهم في الاعتقاد، وكذا مصنفاتهم في الحديث، ومن أحسن ما جمع في ذلك كتاب الإمارة من صحيح مسلم. هذا يعني تنبيه على أهمية الموضوع، وهو موضوع الطاعة لولاة الأمور والعمل بالمعروف معهم والنصح لهم، كما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وقد تتابع العلماء على إيراد هذه المسألة في مصنفاتهم في الاعتقاد، يعني صارت هذه مسألة عقدية متقررة في كتب العقائد، في كتب العقائد، ولا سيما بعد ظهور من انحرف في هذه المسألة، وهم الخوارج. أول من انحرف في هذه المسألة، وهي مسألة الخروج على، أو هي فعلهم الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل سبقهم في ذلك يعني جذورهم لما خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فصار هذا أمر عقدي في عقيدة المسلمين أن يكون هناك تقرير لمسألة يعني التعامل مع ولاة الأمور، كيف يكون التعامل مع ولاة الأمور. وهذه المسألة نقول في الحقيقة زلت فيها أقدام، هذه المسألة على الخصوص مسألة طاعة ولاة الأمر زلت فيها أقدام قديما وحديثا. فقديما أظهر من زل في هذا الطريق الخوارج كما أشرنا قبل ذلك، وصاروا يؤصلون في هذه المسألة أيضا كما أصلوا في كل المسائل التي خالفوا فيها. فأظهر ما في هذه المسألة من تأصيل عندهم أن الحاكم الذي يرتكب الكبيرة هذا كافر، كما هو الحكم في عموم المسلمين، وأن الحاكم الذي يرتكب ذنبا من الذنوب ولو لم يكن كبيرا فهو فاسق، وعليه يجب الخروج عليه، يجب الخروج عليه سواء بالكفر أو بالإيش أو بالفسق. هذه جهة، وهي جهة الإفراط، وهي جهة الإفراط. وفي مقابلها جاءت جهة التفريط، وهي أيضا زلت في هذا المقام، وهم المرجئة ومن سار على ضربهم في كل عصر وزمان في هذه المسألة أيضا، حتى جعلوا من لا يقيم حكم الله في الناس، وربما والعياذ بالله يكفر بحكم الله عز وجل، ولي أمر شرعي ولي أمر شرعي له حق الطاعة وحق يعني السمع ونحو ذلك مطلقا. ولو كان والعياذ بالله كافرا فاجرا مواليا لأعداء الله عز وجل، فهذان يعني طرف نقيض والعياذ بالله، إفراط وتفريط. ولذلك هذه القضية لا تزال إلى يومنا هذا تتعرض لهذا الحال، وهو الإفراط والتفريط. ولذلك أهل السنة والجماعة ومن على طريقهم إلى يومنا هذا والحمد لله وسط في هذه القضية، لا هم يعني يكفرون الحكام بمطلق الذنوب، ولا هم كذلك يقولون بولاية الأمر شرعا والإمامة على المسلمين لكل من يعني تسلط عليهم ولو كان كافرا. وصل الأمر بأحد والعياذ بالله، يعني أنا لا أقول حتى يعني ينسب، يعني حقيقة الواحد يتورع أن وصل الأمر بأحد هؤلاء والعياذ بالله مرضى القلوب أن يقول لو أن شنودة، يعني يقصد بابا النصارى السابق، تولى الأمر لكان وليا شرعيا والعياذ بالله. بل وكان يقول أهل غزة الذين يقاومون اليهود خوارج، أهل غزة الذين يقاومون اليهود خوارج ولا يجوز نصرتهم ونحو ذلك، في عز ما اليهود نازلين ضرب في أهل غزة من كم سنة كده والعياذ بالله. فهؤلاء أصحاب هوى ومرض والعياذ بالله. الخلاصة يعني أن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، وإن لم تنضبط بالضوابط الشرعية تزل فيها الأقدام كما أشرنا إلى شيء من ذلك. قوله وقد تتابع، يعني الشارح، وقد تتابع العلماء على إيراد هذه المسألة في مصنفاتهم في الاعتقاد وكذا مصنفاتهم في الحديث، يعني كتب الحديث وليس كتب المصطلح يعني. ومن أحسن ما جمع في ذلك يعني من كتب الحديث خصوصا كتاب الإمارة من صحيح مسلم، من أحسن ما كتب في ذلك. ولذلك في الحقيقة هذا الباب أو هذا الكتاب من صحيح مسلم من أهم الكتب في هذه المسألة في كتب أهل العلم في مناقشة مسألة الإمارة، من أوسع من تكلم في هذا الباب ونوه على قضايا كثيرة جدا من خلال الأحاديث المتعلقة بمسألة الإمارة. وهناك شرح في الحقيقة جيد لشيخنا الشيخ ياسر برهامي على الكتاب عموما صحيح مسلم، لكن إخواننا اجتزأوا يعني منه الشرح على كتاب الإمارة وجمعوه في كتاب وهو موجود في الأسواق الآن، وهو كتاب الإمارة، كتاب الإمارة أو شرح كتاب الإمارة من صحيح مسلم، وهو كتاب جيد له تعليقات كثيرة الشيخ ياسر على الأحاديث والشرح للإمام النووي، وهي مفيدة جدا لعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى مطالع منها شيئا بإذن الله تعالى بعد ذلك. ومن الكتب في الحقيقة التي تناولت هذه القضية أيضا كتاب غياث الأمم للإمام الجويني رحمه الله تعالى، ومن الكتب الجيدة جدا في هذا الباب والتي تعرضت لمسائل ربما لم يسبقه يعني لها إليها يعني كثير من العلماء، خصوصا مسألة خلو الزمان عن إمام وشغوره عن إمام للمسلمين. وأيضا هناك كتاب الأحكام السلطانية للمواردي، والآخر الأحكام السلطانية الآخر للإمام، هناك كتابان بنفس العنوان الأحكام السلطانية للمواردي والآخر أنا ذهب من رأسي الآن صاحب الكتاب، كلاهما تكلم في هذه القضية بتفصيل. قال قوله والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، هذا كلام المزني. قال الشارح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو معنى الحديث النبوي الشريف إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، أي أنه يجب طاعة الأمراء الذين يعني يقومون على أمر المسلمين بالمعروف، يعني نطيعهم فيما هو طاعة لله عز وجل ونعصيهم فيما هو معصية لله عز وجل. هذا ضابط عظيم جدا في مسألة التعامل مع ولاة الأمور. والحقيقة إن إحنا بين هذا الكلام أيضا نحاول ناخد فوائد كده، وإلا الموضوع كبير، لكن نقاط كده هنحاول نقف عليها ما أمكن. يعني النقطة الأولى وجوب نصب الإمام للمسلمين، وجوب نصب الإمام للمسلمين، يعني وجوب نصب إمام على المسلمين، هذا أمر واجب حتمي. لا يجوز للمسلمين أن يكونوا بغير إمام، أن يكونوا بغير إمام، وذلك لأن الإمام هو الذي تجتمع عليه الكلمة، تجتمع عليه الكلمة، وكذلك هو الذي يحفظ النظام والحكم بين الناس، وبه كذلك يقضى على الفوضى، وبه كذلك يقضى على الفوضى. والنصوص الشرعية في ذلك كثيرة، لكن أذكر منها بعض هذه النصوص في مسألة وجوب تنصيب إمام على المسلمين، وجوب تنصيب إمام على المسلمين. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، فأمروا عليكم أحدكم. هذا في أدنى إمارة في المسلمين، أدنى إمارة في المسلمين، إمارة إيش؟ سفر لأدنى جماعة وهي الثلاثة، الأمير وهي اثنين معاه. فكيف الحال في، وده اللي اعتمد عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في استدلاله في كتاب السياسة الشرعية في أول الكتاب على وجوب تنصيب الإمام، وإن ده الحديث ده عمدة في ذلك. إذا كانت الأمة، إذا كان ثلاثة من المسلمين لا يجوز أن يسيروا بغير إمام له في طريق، فكيف بأمة كاملة تسير يعني وتتعامل مع بعضها ومع غيرها؟ أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقيم فيكم كتاب الله. حديث رواه مسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقيم فيكم كتاب الله. أيضا من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات ليلة وليس في عنقه بيعة إمام فإن مات فميتته جاهلية، وفي رواية فقد خلع، فإن مات فميتته جاهلية وليس في رقبته، وليس في عنقه أسف، بيعة إمام، فمات فميتته ميتة جاهلية، وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومثل هذه الأحاديث أيضا هناك من يغالي وهناك من يفرط فيها أيضا. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني كناية عن أن الإسلام، أن البيعة أشبه بالعقد الذي يكون في رقبة الإنسان مقيد بسببه في غيره، وهم المسلمون، الجماعة المسلمة، والإمام المسلم الذي يقيم فيهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا لابد أن نتطرق لمسألة أخرى، لابد أن نتطرق لمسألة أخرى. هو طبعا الكتاب مختصر والشرح مختصر، لكن احنا من باب تتميم الفائدة، يعني بحيث ان الواحد منا لو تعرض انه يشرح الكتاب مرة اخرى في يوم من الايام يبقى عنده جوانب اساسية في الموضوع. فنتطرق لمسألة اخرى، هي مسألة شروط الامام. من هو الامام؟ من هو الامام؟ ولذلك هذه المسألة مهمة لانها تضبط الامر بين اهل التفريط، اهل الافراط واهل التفريط. من هو الامام، او ما هي الشروط يعني الإمام؟ العلماء ذكروا شروطا كثيرة وأنا لن أطيل فيها، لكن هذكرها بتلخيص جدا لأن يعني الوقت مش هاسع أن احنا ناخدها كلها وبتفصيل، فناخدها كده واحدة واحدة. هذه الشروط خمسة، ومنها شروط زائدة يعني تكاد تكون يعني بعض العلماء لم يذكرها، لكن لو أجملناها كلها بما فيها الذي يلزم والذي لا يلزم هنقول سبعة ماشي، وبعدين هنرجع عليهم برضو كل واحدة كده بالتنبيه. واحد، الإسلام. اثنان، إقامة الدين. ثلاثة، العدالة. أربعة، العلم. خمسة، القرشية. ستة، سلامة الحواس. سبعة، الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة. دي شروط مجملة، لكن فيها ما هو يحتمل التفويت وفيها ما لا يحتمل التفويت. الشجاعة دول واحدة الأخرانية، يعني الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة. طيب نأخذ واحدة واحدة كده. الإسلام هذا شرط لازم يتصور، لا يتصور تفويته، هذا شرط لازم لا يتصور تفويته، لأن الإمامة لا تنعقد لكافر، لا تنعقد لكافر، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. البداء شرط أوله الإسلام، وهذا شرط لا يحتمل التفويت بنص هذه الآية، بنص هذه الآية. وإلا العلماء في الشرط ده في تفاصيل تانية كتير جوه كتب الفقه، اللي هو مثلا لما الإمام يبقى ظالم، مش يبقى كافر بقى، يبقى ظالم، يتكلموا بقى ويختلفوا، الأول تنعقد له الإمامة ولا لا تنعقد له للظالم مثلا، طب لو انعقدت أو طرأ عليه الظلم، يتكلموا برضو في الأحكام، هنخرج عليه، هيبقى في خروج يعني عليه ولا ما فيش خروج ونحو ذلك. فالشرط الأول هو شرط الإيش؟ الإسلام. هذا شرط لا يحتمل التفويت. نعم. الشرط الثاني احنا قلنا اللي هو إقامة الدين. إقامة الدين يعني إنه شرط في الإمام عشان يبقى هو ياخذ هذا الوصف اللي هو إمام شرعي، يعني ولي أمر شرعي للمسلمين، أن يقيم الدين. وهذا الشرط أيضا لا يحتمل التفويت، هذا الشرط أيضا لا يحتمل التفويت. لماذا؟ ها؟ أيوة الدليل، أيوة الحديث اللي لسه مر بنا منذ قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله، أو يقيم فيكم كتاب الله عز وجل. وهذا هو مناط الحكم له بالإيه؟ بالإمامة، حكم له بالإمام. أيوة تمام. اللي دي المسألة اللي إحنا بنخالف فيها أو بيخالفونا فيها، استغفر الله، بيخالفوا الناس فيها كلها، الجماعة إياهم اللي هم بتوع ولاة الأمور إياهم دول، إن كله عنده ولي أمر، كافر فاجر موالي لأعداء الله سبحانه وتعالى، هذا كله عنده ما فيش حرج عنده في أنه يثبت له ذلك. حتى الذي يقول الكتاب فيه أخطاء، القرآن فيه أخطاء، وانه انا شايف ان قل هو الله احد دي دلوقتي ما تتحطش، يبقى الله احد على طول، قل اعوذ برب الفلق دي ما تتحطش، وتحط اعوذ برب الفلق على طول، ده ولي امر شرعي عندهم وامام ونحو ذلك. نعم. ثلاثة، احنا قلنا العدالة الشرط الثالث، وهذا الشرط الثالث فيه تفصيل في كتب الفقه، فيه تفصيل في كتب الفقه، والعلماء يختلفوا فيه، اختلفوا في ذلك، هل تنعقد له الإمامة ولا ما تنعقدش؟ يعني لو لم يكن عدلا، العدالة لها شروط ظاهرة وشروط كثيرة، أو لها أوصاف ظاهرة وأوصاف تتعلق بها كثيرة، لكن في خلاصة الشرط ده أن العلماء يختلفون فيه، هل تنعقد الإمامة للفاسق ولا لا تنعقد للفاسق؟ نعم. الشرط الرابع العلم، الشرط الرابع العلم. وأيضا هذا الشرط في تفصيل طويل بين العلماء. خلاصته أنه لابد أن يكون الإمام على علم يؤدي به إلى الاجتهاد في النوازل والأمور الكبيرة، بحيث أنه بأمام كفي بأمامه وما بيفهمش أصلا الأمة لما تنزل بها نازلة ولا يحدث فيها حادثة ونحو ذلك. ولذلك علمه لازم يؤدي إلى اجتهاد في النوازل والأحكام. طيب المسألة دي تحتمل التفويت؟ تحتمل التفويت، إذا خصوصا أي نعم خصوصا إذا كان يقرب إليه إيش أهل العلم، فهيرجع إلى أهل العلم، وخصوصا إذا كان هو كفاءة، فقد يتعارض الكفء مع إيش مع صاحب العلم، قد يتعارض صاحب الكفاءة مع صاحب العلم، ممكن يبقى على علم بس مش كفاءة، وممكن يبقى كفء بس مش على علم، وعليه بيحصل تفصيل كده في المسألة دي بين العلماء عند التطبيق الواقعي. خلاص نشوف أنه الإيش الأصلح عند ذلك، لو الأصلح الكفء يبقى ونقرب جنبه العلماء خلاص يبقى يتم الأمر بذلك وهكذا. إحنا قلنا الشرط اللي بعده القرشية، هذا أيضا شرط يحتمل التفويت، يحتمل التفويت. القرشية طبعا العلماء بيذكروها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة في قريش، الإمامة في قريش، والخليفة من قريش، بعض النصوص أيضا. فهذا يحتمل التفويت إذا كانت كلمة الأمة تجتمع على غير القرشي، على غير القرشي، طب ما فيش قرشي، أو لو في قرشي لكن كلمة الأمة لا تجتمع عليه، فهذا يحتمل التفويت. والأدلة كثيرة موجودة على ذلك، ومنها العثمانيين عموما، الدولة العثمانية عموما، دول كلهم ما كانوش أصلا عرب، مش قرشيين، ده ما كانوش عرب أصلا، وصلاح الدين وزنكي ما كانوش أصلا، كانوش عرب، وعليفة عقد الإمامة بذلك. أما بقى الشروط الأخرى، سلامة الحواس، سلامة الحواس يعني ما يكونش أعمى، ما يكونش عاجز، ما يكونش كذا، هذه أيضا فيها تفاصيل طويلة بين العلماء. خلاصتها أن هذا يحتمل التفويت إن كان يستطيع إدارة الأمر وهو كذلك، يعني يستطيع إدارة الأمة المسلمة وهو كذلك، ممكن يكون عاجز مثلا لا يمشي مثلا على رجليه، ممكن يكون مثلا أعمى لكنه يستطيع أن يقود الأمة بنحو ذلك، هذا كله في تفاصيل بين العلماء. وكذلك الشجاعة والنجدة ونحو ذلك، إذا كان عنده من أهل المشورة وكذا من يعني لهم تأثير على رأيه وقراره ونحو ذلك، فهذا كله لا يؤثر في انعقاد الإمامة، حتى ولو كان جبانا لا يؤثر في انعقاد الإمامة، لكن هذا أكمل إيش الحال، هذا أكمل الحال. طيب يبقى إحنا بالمناسبة بقى الكلام عن شروط الإمام أو الإمامة، أيضا لابد أن نذكر فائدة أخرى، وهي بما تنعقد الإمامة، بما تنعقد الإمامة، مسألة انعقاد الإمامة بما تنعقد، تنعقد الإمامة بأحد ثلاثة أمور، بأحد ثلاثة أمور. الأول اختيار أهل الحل والعقد، من يقوم على المسلمين، اختيار أهل الحل والعقد من يقوم على المسلمين. مثاله أبو بكر رضي الله عنه، فقد اختاره المسلمون، اختاره أهل الحل والعقد في سقيف بني ساعد، فهذا مثال الصورة الأولى لإنعقاد الإمامة، وهو كما ذكرنا اختيار أهل الحل والعقد من يقوم على المسلمين. ولاحظ في قول العلماء أهل الحل والعقد، ليس يعني إيه يعني عامة الناس ومن لا يدركون المصالح من المفاسد، فضلا عن النساء وربما يعني إيش السفهاء والفجار وأصحاب والعياذ بالله الأفكار الخبيثة ونحو ذلك. السورة الثانية لعقد الإمامة، العهد من الإمام لغيره من بعده، العهد من الإمام لغيره من بعده، إن الإمام يعهد لغيره من بعده، ومثاله أبو بكر وعمر، أبو بكر عاهد لعمر رضي الله عنه. نعم. وصورة الأهل والحل والعقد برضو ظاهرة في اختيار عثمان، في اختيار عثمان عمر جعلها شورى في ستة، فأهل الحل والعقد دول الستة دول يعتبروا أهل حل وعقد، دي صورة أخرى يعني. الصورة الثالثة لعقد الإمامة وهي إذا تغلب وأخضع الناس بشوكته، إذا تغلب وأخضع الناس بشوكته، واحد تغلب وأخضع الناس بشوكته، عنده قدرة وعنده قوة وعنده سلاح وعنده ناس يستطيع بهم إخضاع الناس لشوكته. نعم. وهذا المثال في مثلا عبد الله عبد الملك بن مروان مثلا، فإنه لما مات يزيد اختلفوا بني أمية، فعبد الملك بن مروان أخضع الناس ل يعني لشوكته وقوته. نعم. طيب نرجع تاني للشرح. قال قوله يعني قول الإمام المزني رحمه الله: واجتناب ما كان عند الله مسخطا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، ده كلام المزني. قال هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: فتجب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، حتى ولو كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى ولو كان أبو بكر الصديق. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآية فيها طبعا كلام عند المفسرين، خلاصته أو جملته يعني أن الله عز وجل قيد طاعة أولي الأمر بإيش؟ بطاعة الله ورسوله، ولم يطلقها كما في حق الله ورسوله. قال: فإن أمر الحاكم بمعصية فلا يسمع له، بل يجب أن يعصى في هذا الأمر، ولكن لا يشرع الافتيات عليه والخروج لأجل هذه المعصية كما سيأتي. يقول: ولكن لا يشرع الافتيات عليه والخروج لأجل هذه المعصية كما سيأتي، يعني هيتكلم عن مسألة الخروج على الحكام الظالمين أو الأمراء الظالمين. يقول: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة على سرير فاستعمل أمر أحد الصحابة على سرير فاستعمل رجلا من الأنصار، أي هذا الأمير يعني استعمل رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوا، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال: ادخلوها، فهموا أن يدخلوا يعني هذه النار رضي الله عنه وارضاه. يعني الواحد لما بيتذكر الصحابة ومثل هذا الموقف حاجة سبحان الله، ده بيقول لهم ادخلوا النار، تخيل انت بقى، مش تعالوا مثلا نعمل حاجة الفلانية أو نحو ذلك زي بعض ما بيحصل مننا إحنا، تلاقي 50 رأي و50 راس و50 دماغ في الرد عليك. ده دول اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: طاعة أميري هذا من طاعتي، وهم طالعين بس قال لهم كده: طاعة أميري من طاعتي. الأمير بيقول لهم خشوا النار، هيخشوا، هيدخلوا النار، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا طاعة لله ولرسوله اللي هو طاعة الأمير يعني. قال: فهموا. قال: وجعل بعضهم يمسك بعضا، والبعض الآخر نظر في المسألة، أي نعم إحنا مأمورين بطاعته، لكن هذه الطاعة ما ينبغي أن تكون مطلقة. هم ما كانوش لسه سمعوا بقى إنما الطاعة في الإيه؟ في المعروف، مش سمعوها، فلذلك تردد، ولذلك جعل يمسك الآخرين. قال: ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. ده إحنا أصلا أطعنا الرسول وأمنا به، لأنه قال لنا ده نجاة من النار، فهندخل النار دلوقتي إحنا في الدنيا. فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، أي للأمير يعني. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. الطاعة في المعروف، الطاعة في الشاهد من الحديث ماذا؟ أن طاعة الأمراء مقيدة بما إذا كانت في معروف، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقيدها، فدل على أنها مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال قوله وترك الخروج عند تعديهم وجولهم، هذا كلام المزني رحمه الله. طيب قبل ما ندخل إلى مسألة الخروج على الأمراء، هنا أيضا يعني مسألة لابد أيضا من ذكرها، وهي مسألة ماذا لو كان الزمان ليس فيه أمير، ماذا لو انعدم الأمير، وجود الأمير كأن قتل. انعدام الأمير بيبقى انعدام إما حسي وإما انعدام معنوي، والانعدام الحسي كأن يقتل الأمير مثلا، تسلط عليه بعض الناس وقتلوه، أو أن يؤسر الأمير مثلا، أو أن والعياذ بالله يكفر، والعياذ بالله هذا الأمير يكفر بالله عز وجل وتقوم الحجة عليه البينة الواضحة بالكفر والعلماء يشهدون بذلك، ولا يوجد أمير آخر غيره، أو لأي سبب آخر تنعدم الإمارة، ما فيش يعني أمير على المؤمنين، أمير شرعي يعني فيش ولي أمر شرعي بالأوصاف التي تقدمت، فماذا يكون حال المسلمين عند ذلك؟ العلماء في الحقيقة لم يستفيضوا في هذه المسألة، ولعل والله أعلم، لأن هذه المسألة كأنها كانت يعني بين المسلمين مسألة مستقرة والحمد لله. فلكن الإمام الجويني تكلم في هذه المسألة وذكر لها، ذكر هذه المسألة وأشار إليها بكلام صريح وكلام يعني تلميح وغير ذلك في كتابه غياث الأمم. أذكر بعض يعني كلامه في سطور قليلة، يعني سطرين أو ثلاث. إحنا فإذا ربما بعض أخواننا يكون حضر معنا الكلام ده قبل كده، وإحنا مثلا في شرح السنة والحاجات دي، ومع ذلك أنا أقول لك اكتب الكلام والفائدة ليه، زي ما بنرد دايما، أنا الكتاب ده خلاص كده بقى بالنسبة لي إيش، خلاص مرجع، أنا مانيش محتاج أقعد أدور شمال ويمين. الكتب بتاعتك لما تبقى فيها كل فوائدك مش هتخليك ترجع. عشان كده لما كنا بنتكلم على كتابة الرصاص، القلم الرصاص، ده في كتب أنا شخصيا عندي كتب قديمة بحزن لما بقعد أخد منها بالها الإيه اللي هو مش الحاجات دي عشان أخد، ليه ببقى مش عارف أطلعها، لأن بدأت إيه تمحى، لأنه ده بيوفر مجهود كبير جدا عليك أنت في المراجعة والنظر ونحو ذلك. فهذه المسألة لو عنوننا لها بعنوان ماذا لو خلى الزمان عن إمام، ماذا لو خلى الزمان عن إمام. قال الإمام الجويني في غياث الأمم صفحة 391، قال فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلى من سلطان، احنا ممكن ناخد وقت طويل فيها، ممكن نأجلها بعد الدرس أملها لكم، أنا هقرأ بقى الهامش وبعد الدرس أملها لكم تاني. قال الإمام الجويني رحمه الله فإذا شغر الزمان عن الإمام، شغر يعني خلى الزمان عن الإمام، وخلى من سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم. ثم قال بعدها قال فإن عسر أو فإن عسر أو عسر جمعهم على واحد، فإن عسر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع بما لهم، وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم. خلاصة الكلام هذا يعني ماذا؟ أنه إذا خلى الزمان من إمام، ما هو الواجب على المسلمين؟ أن يرجعوا إلى العلماء، صار العلماء هم أصحاب الكلمة في الناس، وإن لم تكن كلمة إمام نافذ ونحو ذلك، لكن صاروا هم في محل الإمام في توجيه المسلمين، في توجيه المسلمين، وواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى العلماء، بخلاف ما يدعو إليه أهل البدعة. إذا خلى الزمان مثلا من إمام يقولون عليك بترك كل الناس وكذا ونحو ذلك، وانعزل في بيتك وكذا ونحو ذلك، أو أنهم طائفة أخرى تجعل كل حاكم مطلقا تجعله إيش إمام في أي حال وأي وضع تجعله إماما، وهذا باطل والعياذ بالله. نرجع لكتاب شرح السنة. قال قوله وترك الخروج عند تعديهم وجولهم، يعني أن من عقيدتنا يعني أهل السنة أننا نترك الخروج على الحكام أو الأمراء الظالمين عند تعديهم وجورهم. قال وأدلة النهي عن هذا الأمر كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. نسأل الله العفو والعافية. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا ظاهر منذ زمن بعيد، منذ زمن بعيد لما ظهر الأمراء الذين كانت الناس تبغضهم وهم يبغضون الناس كذلك. سبحان الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا يلعنونهم وهم يلعنون الناس. نسأل الله العفو والعافية. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، أفلا ننابذهم بالسيف، ده نوع من الإيش؟ الخروج. نعم. قال فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. بعض العلماء قيد الخروج بالخروج المسلح، بعض العلماء قيد الخروج بالخروج المسلح، يعني لا يسمون خروجا إلا للخروج الإيش؟ المسلح. أما مجرد الرأي أو الكلام أو نحو ذلك لا يسمونه خروجا، لا يسمونه خروجا. وإن كان في الحقيقة يعني تفصيل أن قد يكون أحيانا الكلام أشد من الإيش؟ من السيف. قد يكون الكلام في وقت أشد من السيف، في يعني إثارة الدهماء والجهلاء ونحو ذلك على يعني الأمراء قد يكون بالكلام. وإلا احنا طبعا لا نقول بصحة ما فعلوه الخوارج، عندهم انقسموا أقسام، الخوارج انقسموا أقسام كثيرة جدا. فعندهم طائفة تسمى القاعدية، أو يسمونها القاعدية، الخوارج القاعدية، وهؤلاء هم الذين كانوا يحرضون على الحكام دون الخروج عليهم بالإيش؟ بالسيف. الفكرة المدخلة بيسمونا احنا كده، الله المستعان، بيقولوا علينا احنا قاعدية، احنا بنحرض على الخروج على الحكام وما بنخرجش بالسلاح. بمي لو قلنا اي تهمة اي نصيبة يعني يحطونا فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا افلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما اقاموا فيكم الصلاة. واذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، يعني اكرهوا عمله اللي فيه ظلم وفيه معصية لله سبحانه وتعالى، ولا تنزعوا يدا من طاعة. ويعني هذا الحديث خلاصته ماذا؟ أنهم وإن ظلموا لا تنزعوا يد الإيش؟ الطاعة لهم. يقول وسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الخروج على الولاة الظلمة هو المفسدة الكبيرة والأضرار الوخيمة المترتبة على ذلك، من إراقة دماء وإهلاك لأموال وضياع الدين وذهاب الأمن، فلا يطمئن المسلم في عبادته ولا يأمن على عرضه وماله، وتعم الفوضى في البلاد. الحقيقة ده شيء مشاهد على مر التاريخ، ده شيء مشاهد. وإن كان احنا لسه هي هنقول كلام يعني بخصوص مسألة الخروج، يعني عدم الخروج، هل هذا فعلا يعني قول إجماع كما نقل النووي رحمه الله، ولا الكلام فيه لسه نظر؟ لكن يعني الذي لا يختلف عليه أحد من أهل العلم من الأمة الإسلامية ممن يعتد به أن الخروج على مر التاريخ كله مفاسد، على مر التاريخ كله مفاسد. إحنا في عبارة حتى هو يذكرها في الصفحة المقبلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحت لها، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. التاريخ كله يثبت ذلك. ولذلك احنا لو نظرنا إلى المسألة نظر منهجي ناحية النظرية، العلماء تكلموا في هذه المسألة وجماهير أهل العلم على عدم جواز الخروج على الولاة الظلمة، لا يجوز الخروج على الحكام الظلمة، بل الكفرة الذين ثبت كفرهم لو كان الخروج عليهم يؤدي إلى مفسدة أكبر مما هم عليه من الكفر وما هم فيه من الكفر لم تنع أيضا. ما هو كافر نعم، ووليته خلاص يعني والعياذ بالله يعني صارت غير صحيحة، لكن مسألة الخروج يقولون أنها لا تجوز إن كانت تؤدي إلى مفسدة، وهذا هو الأرجح في الحقيقة في مسألة الخروج حتى على الظالم، حتى على الإيش الظالم، انتبه، حتى على الظالم. العلماء اللي هم الجمهور بيقول إنه لا يجوز الخروج على الإيش على الظالم مطلقا، الجمهور. وإن كان الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر الإجماع، الإمام النووي رحمه الله عليه في صحيح مسلم ذكر الإجماع، قال بالإجماع على عدم جواز الخروج على الظالم. والحقيقة هذا الإجماع فيه نظر، هذا الإجماع فيه نظر، من جهة أن هناك في التاريخ الإسلامي أحوال خروج من الصالحين ومن أهل العلم، وإلا فالحسين هذا من أعلم الصحابة، وعبد الله بن الزبير هذا من أعلم الصحابة، وقد خرج يعني، وإن كان عبد الله بن الزبير في تفصيل، لكن الحسين خرج على يزيد ابن أبي سفيان، يزيد بن معاوية خرج عليه الحسين رضي الله عنه. فذكر الإمام رحمه الله تعالى، العلماء ذكر الإمام النووي رحمه الله عليه ذكر الإجماع في ذلك، ولكن كما ذكرنا فيه نظر، من جهة أنه قد جاء في الزمان وفي التاريخ ما يدل على خروج لبعض أهل العلم والصالحين، ومنهم الحسين كما ذكرنا، ومنهم عبد الله بن الزبير عند من يسميه خروجا، انتبه لدي، عند من يجعله خروجا، وإلا كثير من أهل العلم يقولون لا، عبد الله بن الزبير لم يخرج، عبد الله بن الزبير انعقدت له إمامة صحيحة من المسلمين في الأرض في الحجاز ونحو ذلك وما حولها. فعلى من يسميه خروجا، أو على ما يجعل من يجعل عبد الله بن الزبير يعني قد خرج على عبد الملك، فهذا أيضا خروج ثابت في التاريخ، ومن صالحين ومن مجتهدين. الحسين يعتبر عالم مجتهد، وعبد الله بن الزبير يعتبر عالم مجتهد، وفي فترة متوسطة صلاح الدين على العاضد الفاطمي، صلاح الدين على العاضد الفاطمي، وفي فترة متأخرة جدا جدا في الدولة السعودية الأخيرة الثالثة، دي الدولة السعودية الثالثة، عزل سعود ابن عبد العزيز وتنصيب فيصل ابن عبد العزيز. لكن في الحقيقة هذا الكلام مقيد بماذا؟ بالمصالح والمفاسد والقدرة والعجز، هذا هو القول الراجح والله أعلم في المسألة، من أن الإجماع لا يثبت، وإن كان الجمهور على عدم الخروج على الظلمة مطلقا. الأرجح الجواز لو كان هذا الأمر إيش ينضبط، ما هو كله في مصلحة، لكن المصالح والمفاسد والقدرة والعجز تنضبط، بمعنى أنه لا يكون ما بعده أسوأ من ذلك. ما هو أنت هتشيل حاكم ظالم وهتعمل فوضى ودماء وانتهاك حرمات ربما لا يعلم قدرها إلا الله، وفي الحقيقة التاريخ يثبت ذلك. التاريخ بقول لك كله، مش الواقع بتاعنا احنا بس، ده التاريخ كله يثبت ذلك. ما أنا بقول لك التاريخ كله، ده مش احنا بس، التاريخ كله، حتى في أيام الصالحين حسين لما خرج ماذا أدى؟ اللي أدى إلى دماء وقتل 70 من آل البيت. عبد الله بن الزبير لما خرج على من يسميه خروجا كان كذلك مقتلة عظيمة، ومقتل عبد الله بن الزبير على رأس من قتله. فالغرض المقصود أننا وإن كنا نقول بأن الراجح جوازه، لكن إذا توافرت الإيش الأسباب التي تؤمن عدم وجود انتهاك للحرمات وسفك للدماء ونحو، كما حدث فين بقى؟ حدث مع صلاح الدين، كما حدث مع فيصل بن عبد العزيز. صلاح الدين لما دخل مصر ما كانش فيه مقاومة تام نهائي، لأن شعب مصر كله كان عبارة عن إيه؟ شعب سني. العاضد ده اتحط على جنبه خلاص كده من غير أي مقاومة. فيصل بن عبد العزيز اتشال أخوه سعود بأهل الحل والعقد، اجتمعوا قالوا لا ده ما يصلحش، شالوه حطوا فيصل بن عبد العزيز دون أي مفاسد. فلو كانت الصورة هكذا فلا مانع ولا بأس. نعم. وعلى فكرة هو سعود كان تهمته أنه كان عنده سفه في المال، عنده سفه في المال، خلى الخزينة على الأرض. نعم نعم. لا، على الظلمة. ده العدل ده لا يجوز بالإجماع، ده الإجماع يعني إجماع الأمة كلها إن إمام عادل الناس يخرجون عليه، ده مجرمون، ده دول خوارج في هذا الوقت. أما الظلمة فالخلاف في ذلك. وإن كان النووي نقل الإجماع. الإشارة التي أشرناها قبل ذلك إنه الكافر الولي أو الحاكم الكافر مثلا ثبتت ردته وكفره والعلماء أطبقوا على كفره، طيب مسألة الخروج عليه وانتزاعه وعزله وتغييره بغيره هتخضع لنفس الإيش؟ الضوابط، بنفس الضوابط. نعم. قال: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس امتثالا لهذا الأمر النبوي وأبعدهم عما يسبب هذه المفاسد الكبيرة للناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما اشتكى الناس إليه سيرة الوليد ابن عقبة قال: اصبروا، فإن جور إمام 50 عاما خير من هرج شهر، خير من هرج شهر. نسأل الله العفو والعافية. لما اشتكى الناس إليه سيرة الوليد ابن عقبة، الوليد ابن عقبة ده أخو عثمان رضي الله عنه من أمه، كان مولي إمارة وكان يعرف عنه أنه يشرب الخمر، فلما اشتكوا له قال: اصبروا، فإن جور إمام 50 عاما خير من هرج شهر، خير من فوضى، يعني هرج يعني فوضى. وهناك عبارة أيضا لعمر بن العاص رضي الله عنه مشهورة، وهي قوله: إمام غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم. الجماعة اللي هم بتوع ولاة الأمور حافظين الحاجات دي صم، احنا فعلا محتاجين نحفظها احنا كمان، بس نقول لهم استدلوا بها في محلها، ما تعملش زي القدرية والجبرية يستدل بها في جانب ويتركها في جانب آخر، ما تعملش زي المرجئة والخوارج، ده يستدل بالنص في جانب والتاني يستدل في جانب، لا، اجمع النصوص كلها واستدل بها كلها في محلها. قال: وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه: لما شكي إليه ما يقوم به الحجاج الثقفي قال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أيام ثورة 25 يناير المشؤومة كان الناس، أنا في الحقيقة بقول مشؤومة صراحة دلوقتي، أنا وظللت في الحقيقة طول فترة الأحداث، الإخوة القريبين مني ما يسمعوني إلا أذكر وأقول كلمة الإيش؟ الأحداث. لا، أنا كنت أقول الأحداث لو حتى اللي يذكر كده، لأن في الحقيقة هذا كله في الحقيقة سبيل فوضى، سبيل فوضى. ونحن لا نقول بقى زي ما الجماعة التانيين برضو إياهم بتوع التجريح دول إنها ثورة مشؤومة عشان الناس خوارج، لا إحنا بقول مشؤومة لأن فوضى، ولم تكن لأجل دين للأسف، ولم تكن لأجل إقامة دين ونحو ذلك، ولذلك فوضى، ولذلك أدت إلى ما نحن فيه الآن، نسأل الله العفو والعافية. ولما كنا بنقول اصبروا يا جماعة الناس كانوا طبعا بيشتمونا ساعتها ويقول لك الخونة كذا ونحو ذلك، ودلوقتي هم دلوقتي بيقعدوا يقولوا ايه؟ فين أيامك يا مش عارف فلان ويا علان ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قوله: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. هذا كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى. يقول: بيّن المصنف رحمه الله في هذه الجملة المخرج والمنجى في هذا المقام. كلام رائع جدا، سبحان الله، تميز علماء السلف بقلة الكلام وكثرة الإيش؟ المعاني، وعلماء الخلف العكس. أنا أقول علماء مش المطلق، علماء الخلف تميزوا بالعكس، كثرة الكلام وقلة الإيش؟ المعاني. شوف العبارات الجميلة: والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيته. كلام رائع جدا. يقول: بيّن المصنف رحمه الله في هذه الجملة المخرج والمنجى في مثل هذا المقام، فقال: والتوبة إلى الله عز وجل، وذلك أن تسلط الولاة وجورهم إنما هو بسبب الذنوب، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فعلى العباد أن يتوبوا إلى الله أولا ويصلحوا أنفسهم وأهليهم ومن حولهم بالدعوة إلى الله حتى ينتشر الصلاح ويعم الخير فيلطف الله عز وجل بهم ويريحهم من ظلم هذا الظالم بصلاحه أو يبدلهم خيرا منه وأصلح فالأمر كله بيد الله عز وجل. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والتاريخ فيه عبرة عظيمة لكل من تدبره، فترى كثيرا من الناس الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا على ولاتهم ولم يسلكوا المسلك الشرعي في هذا الباب، نتج عن ذلك فساد عظيم على العباد والبلاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال أيضا ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون فيها هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، شوفوا الكلام الرائع ده بتاع أبو العز الحنفي، نعم، قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ظلمة يجيب لك ظلمة زيك، ما هو أنت ظالم هيجيب لك واحد عادل، وهكذا. نعم. قال فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. عشان كده الإمام الجويني رحمه الله تعالى يسمي كتابه كده غياث الأمم في التياث الإيش الظلم، في التياث الظلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.